الوحدة خمسة. جد الطريق. Unit 5. Finding the way. Activity 10. In the street. نشاط عشرة. في الشارع. استمع إلى عدة طرق يسأل من خلالها هؤلاء الأشخاص الثلاثة عن الاتجاهات وقد أعطوا ذلك. كرر ماذا قيل. Listen and repeat. 1. Excuse me, please. How do I get to the post office? The post office? Well, go straight to the square, then turn left. The post office is on your right. Straight to the square and turn left. The post office is on the right? Yes. Thank you very much. That's okay.